يا رب النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لعله من نافلة آخر كلام تحدثنا به في هذه الدار مما كان يتعلق بطلب العلم وفضله وشرفه وأهمية العناية به، وأن العناية بالعلم والفقه من أخص خصائص الطائفة الناجية أهل الحديث. أن نقول مذكرين من النسيان من كان يحفظ هذا الأثر، أو معلمين من كان لم يسمع به قبل، وهو ما يرد إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني، وطالب علم على سبيل النجاة، وهمج رعاء أتباع كل ناعل. وهذه الكلمة فيها شدة وفيها غلظة، إلا أن الشافع في ذكرها عند الناس وصف الوجوه بها تذكيرا. إلا أن هذه الكلمة لما كانت مأثورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلام الصحابة حكم ودرر وينبغي أن يتعلمه الناس وأن يعلموه وأن يذكروا أو يذكروا به، فلذلك ذكرناه. فإما أن يكون المرء عالما ربانيا، أو يكون طالب علم على سبيل النجاة. وطالب العلم في الحقيقة هو طالب النجاة. ربما أشرنا في كلامنا الفائتي أن طلب العلم ليس محصورا على طائفة، بل كل مسلم لا بد أن يتصف بهذا النص. والصنف الثالث همج رعاء أتباع كل ناس. كل الناس وجميع الناس يأبون أن يندرجوا تحت هذا الوصف الثالث الذي ذكره علي بن أبي طالب، وهو أن يكونوا همجا رعاعا أتباع كل ناس. كل الناس يرفضون ذلك، ولكن أكثر الناس وأكثر المنتمين إلى السنة لا يبذلون الجهد لكي يخرجوا ممن يستحقون هذا الوصف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس خلق بليدا، لا يكلفه الله بشيء مما نحن بالفضل، لكن من يستطيع ومن عنده مسكة عقل وقدرة على الفهم فإنه ينبغي أن يتخلص من أن يندرج تحت هذا الوصف. فوجب على كل صاحب سنة بحق وعلى كل مسلم أن يصبر نفسه على التعلم، تعلم العقيدة أي مسائل الإيمان، وتعلم الفقه والأحكام الشرعية من عبادات طهارة وصلاة وصياما وزكاة وحجا أو معاملات من بيوع ونكاح وطلاق ورضاع وجهاد وحدود وغير ذلك. وقد مرت بنا أحداث رأينا فيها كثيرا ممن يعني يحسبون على السنة تبعوا كل ناعق لأنهم لا يقرؤون ولا يتعلمون، ورأيناهم يخالفون في مسائل متعلقة بأبواب خطيرة من الإيمان والعقيدة، فهؤلاء الأحرياء أن يوصفوا بأنهم همج رعاع. قديما كان الشافعي يجلس في مجلسه، والشافعي كانت لغته لغة رصينة، حتى إنه لما كتب كتابه الأم قال كتبته بلغة يفهمها الصغير والكبير، يعني يفهمها أوساط الناس وصغارهم من المتعلمين. يقول هذا عن كتاب الأم، وأنت إذا جئت تقرأ في بعض المواضع من كتاب الأم تتعنى لكي تفهم. وهذا الشافعي كان من العلماء الذين استوى لسانهم وقلمهم، بمعنى أنه إذا تحدث هكذا ارتجالا كأنما يكتب، لأن بعض الناس ربما يجيد الكتابة ويأتي بفصيح البيان وبليغ الكلام، لكن إذا تكلم لا يحسن أن يتكلم. رزق الله يؤتي من يشاء. أما الشافعي فكان ممن استوى لسانه وقلمه، إذا تحدث فكأنما تقرأ أو يقرأ من كتاب. مع هذا كان الشافعي على قدر جلالته يجلس يتحدث في الفقه وفي الحديث ويجلس في مجلسه كل الناس، لأن الناس لم تكن تشغلهم مباريات كرة قدم، ولم يكونوا يعرفون مجالس السفه وإضاعة الوقت واللهو الباطل بلا حدود، لما كانوا يجدون بغيتهم في مثل هذه المجالس. حتى إذا لم يفهم شيئا وقدر ألا يفهم شيئا، وهذا غير ممكن الوقوع حتى مع الشافعي، فكيف بمن هو دون الشافعي في هذا الزمان ممن يتكلمون بأشياء يفهمها كثير من الناس، حتى لو لم يفهم شيئا يصيبه ما يغشى المجلس من الرحمة والسكينة والأجر والمغفرة عند القيام من المجلس. ولكن اليوم شوشت علينا أمور استثقلنا بسببها الجلوس في حلقات القرآن. ذكر المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال في سير بعض المحدثين أنه قال وهو يحكي عن مرحلة ومن خل في حفظه لكتاب الله تعالى في الكتاب، يقول وكنا في كتاب فلان 4000 صبي، 4000 صبي، وكان يطوف علينا المقرئ بالحمار لكي يضبطهم ويزمهم. يطوف على حلقاتهم بالحمار. يشوف شكون تيقرا شكون ما تيقراش، يفيق هذا وينبه هذا وهذا. 4000 قضية. إياك أن تظن أن هذا لأن أولادهم كانوا كثرة، أولادنا أكثر من أولادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب تداعي الأمم في زمن من الأزمنة على هذه الأمة كما تداعى أكلت إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ غثاء كغثاء السيل، كثيرون نحن وفرة. فأين هذا اليوم إذا كان الصبيان في ذلك الزمان بمثل هذا العدد وهم يجلسون للدراسة قهرا وقهرا، ليس كلهم مدركا لما يفعل. عكرمة يقول حفظت القرآن والأغلال في قدمي، كان يكبل لكي يحفظ. وعكرمة من تلاميذ ابن عباس الخصيصين به الذين أخذوا عنه علم التفسير، يقول أنه حفظ القرآن يكبل في قدمه حتى لا يخرج، حتى لا يفر. فالصبيان كانوا يقهرون على ذلك ويقصرون عليه، فكيف لا ينافس هؤلاء الصبيان من كان له عقل ويدري أهمية التعلم؟ وكما ذكرت الإنسان يحرص ولا يستوي الناس في الاستفادة، يتفاوتون، كما قال الله تعالى الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل درب الرعبية. ضرب الله مثلا للعلم بالماء الذي ينزل من السماء لأن بينهما أوجه تشابه كثيرة، منها أن كليهما نزل من السماء، فالماء ينزل من السماء والقرآن وحي والعلم وحي ينزل أيضا من السماء. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب أو الكتاب على عبده. فانظر كيف قال فسالت أودية بقدرها، الأودية لا تحمل الماء على نفس القدر، من الأودية صغير ومنها كبير، منها واسع ومنها ضيق. فكذلك العلم كل يحمل على قدر استعداده وعلى قدر فهمه وعلى قدر صدقه، لكن لا ينبغي أن يخرج خالي الوفاض. إنما احتجت إلى هذه المقدمة قبل أن نشرع فيما نريده لكي نهيل التراب ونكذب هذا الإلف والعادة التي اعتادها إخواننا، أن هذه المجالس لهؤلاء وهذه لهؤلاء. نعم توجد مراتب، الناس يتفاوتون في الأخذ والطلب رفعة وحصة في المراتب، لكن بعض الأشياء هي متاحة للجميع وممكنة للجميع، وأهل الباطل مجتهدون، وأهل الحديث وأهل السنة كثير منهم متشاغلون منشغلون، حتى غفل كثير منهم عن قضيتهم وعن انتمائهم وعن وجوب نصرتهم. إذن إذا ابتعد قعش الرسول من فعل الوالد، وكأننا غير مقتنعين بهذا المنهج الذي هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله عنهم، ووجوب نشر ذلك بين الناس وترويجه ونشر ضيائه حتى يعم كل الناس. إنه إذا لم يكن في حضورك لدرس علمي إلا أن تكثر سواد مجالس الخير فترجع هيبتها في نفوس المسلمين لكان ذلك كافيا، هذه النية وحدها فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج الودود الودود، الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصالحين في أمة، يكاثر الأمم الصالحة. يأتي هذا النبي بجمع، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم بجمع أكثر منه ثوابا وأوفر عددا. نحن نريد أن نكاثر أهل الباطل. يحضر لمقابلة كرة القدم 100,000، ويحضر لمجلس فقه كم؟ 40 20 30، ثم 30 يتناوبون على الغياب كأهل الصفة. أهل الصفة عدتهم 314 بالتقدير، ولكن ليسوا أشخاصا معينين. بعضهم نعم معين كأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وزيد بن الخطاب وآخرين، لكن أكثر هؤلاء ناس يتناوبون. يأتي هذا الوفد من هذه القبيلة، يجلسون 20 يوما، يتعلمون دينهم وأحكامه، ثم ينصرفون. يأتي آخرون، وهذا العدد يعني في آخر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند تلك الحجرة التي هي الصفة، يعني كان يحذر هذا العدد بما يقارب 314. فكذلك هؤلاء 30 40، ولكن يأتي اليوم سعيد وغدا زيد ويغيب سعيد وهاخر. وأخاف أن يعني ينجر بي الحديث فأتكلم في هذا الذي يخالج خاطري أكثر من هذا، وإنه لمأسفة تدمى عليها الأصابع، أي تعض حتى تخرج منها الدماء، ويتأسف له بالأسف الوجيه أن لا يستطيع أهل الحق، وأن لا يستطيع أهل السنة، وأن لا يستطيع المسلمون الصادقون أن يكثروا من سواد مجالس الخير كما يكثر أهل الباطل من سواد مجالس الباطل. وإنه مما ساءني جدا أن رأيت في كأس إفريقيا الذي مر، رأيت وبئس ما رأيت، رأيت لحى طويلة أمام شاشات التلفاز قبل الصلاة وبعد الصلاة، متفرجين في كرة قدم، أهلها مقامرون وبعضهم محاربون. وفي زمن إذا خرجنا من المسألة في خلافها الفقهي، عند من يستدل لها بأدلة واهية حتى لو كان ذلك جائزا سائغا، وليس وارد موضوع من الكلام في ذلك، حتى لو كان جائزا، أي يجوز في مثل هذا الوقت الذي توزع فيه الأشلاء وتغرق الدماء في بلاد من بلدان المسلمين كثيرة أقربها إلينا بلاد مالي، أي يناسب ذلك أن يصدر ممن يدعي السنة؟ إن هذا لدليل على غفلة عارمة تعتري أمثال هؤلاء، لم تترك لهم إلا مظهرا فارغا. الله لا ينظر إلى المظهر فقط، وإن كان مهما ودينا، لكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم أيضا. والله المستعان. إلى غير ذلك من الأمور المؤسفة، لكن أرجو إذا انتهينا من هذا الذي أردنا الخوض فيه وهو دراسة قواعد الفقه الخمس الكبرى، أن نتحدث في سلاسل متتابعة عن أمور مختلفة من القضايا العقدية المعاصرة، وسوف ترون كما نحن غافلون، وإنه في النية أن نتحدث عن مسألة الأمازيغية في بلادنا وغفلة أهل السنة كثير منهم عنها، وعن مسألة التصوف وتجديده وزخرفته وتزيينه، وغفلة كثير من أهل السنة عن تزيين الحق الذي معهم، إلى أشباه ذلك من المواضيع. أسأل الله تعالى أن يمن عليكم وعلينا بهداية من عنده، هو ولي الإجابة والإصابة. أما موضوعنا والذي أردنا الخوض فيه والتحدث فيه، فهو موضوع متعلق بفن من فنون العلم، وهو القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية، وإن كان هذا الفن المراد به أصالة تكوين المفتي والمخاطب به أصالة طالب العلم، لكن لن يخلو كل من حضر من فوائد، لأن القاعدة الفقهية عند إثارتها والكلام عنها تجر إلى التمثيل وإلى ذكر الفروع الفقهية والجزئيات الفقهية التي لا شك تكون نافعة. ثم إن الكلام عن القاعدة الفقهية نفسه يفيد كل أحد ليعرف قدر العلم، فيعرف قدر العلماء كما قال بعض العلماء فيما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، أن من لم يعرف قدره لم يعرف قدر غيره. وإن من الأمور التي كنا تحدثنا عنها هذه المهارشات وهذه المناوشات الموجودة بين أهل السنة، مما ذكرنا فيه أن الأصل فيه ليس خلافاً علمياً وإنما خلاف تربوي ناتج عن الجهل بقدر العلماء وعن الجهل بالعلم نفسه. نبدأ بتعريف القاعدة الفقهية. أما في اللغة فالقاعدة معروفة، وهذا التعريف على التفكيك، تعريف القاعدة مستقلة ثم نعرف الفقه مستقلا ثم نعرف التركيب وهو القاعدة الفقهية. القاعدة هي الأساس، هذا شيء واضح وسأحاول التبسيط ما أمكن وعدم الإكثار من النقولات في نسب التعريفات وغير ذلك حتى يكون الأمر أسلس وأسهل. والفقه تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قولنا الأحكام الشرعية لتخرج الأحكام العادية أو الأحكام العقلية، واحد مضاف إلى واحد عقليا يساوي اثنان، هذا غير مقصود، هذه أحكام عقلية. والأحكام العادية النار مثلا تحرق، هذا أمر حسي عادي لا يهمنا، وإنما الذي يهمنا هو الأحكام الشرعية. ثم قلنا العملية لتخرج الأحكام العقدية، فإنها غير داخلة في موضوع الفقه، إنما الفقه والكلام عن العبادات والمعاملات، ولا يدخل في ذلك ما يتعلق بمسائل الإيمان. المكتسب من أدلتها التفصيلية، أي من أدلة الشرع. وما هي الأدلة الشرعية؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه أربعة أدلة من أدلة الشرع متفق عليها، وتوجد أدلة أخرى فيها خلاف كالعرف والاستصحاب والاستحسان وشرع من قبلنا إلى غير ذلك. فما يؤخذ من هذه الأدلة التفصيلية من الأحكام أو الوقوف على الأحكام والتعرف عليها من خلال أدلة الشرع، هذا هو ما يسمى بالفقه. التعرف والوقوف على الأحكام الشرعية العملية من هذه الأدلة، هذا ما يسمى بالفقه. أما الترتيب وهو القاعدة الفقهية، فقد اختلف في تعريف القاعدة الفقهية كثيرا، وهذه طبيعة التعاريف أنه يحصل فيها اختلاف كثير، لأن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل ما تنطبق عليه تلك الكلمة فلا يخرج شيء منه، ومانعا من دخول معنى غير مقصود بذلك الاصطلاح. فلهذا يختلفون في الضبط، ولأن الواضعين لهذه القواعد في الغالب هم علماء وبشر يعتري كلامهم الله، فيستدرك هذا على هذا وهذا على هذا، ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وليس كلامهم كالقرآن الذي يجمع الله تعالى في بعض كلامه القليل المعاني الكثيرة بالضبط والإتقان. وذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب له سماه أو سمي بمزالق الأصوليين أنه لا ينبغي الوقوف كثيرا عند الاختلافات في التعاريف والألفاظ، وأن هذا مما يضيع الوقت، ولكن لا يعني هذا إغفال ذلك، ولكن يسدد ويقارن. أبسط تعريف أقربه هو أن نقول القاعدة الفقهية عبارة عن حكم كلي يتعرف به على أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. قاعدة فقهية عبارة عن حكم كلي يتعرف به على أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. لماذا قلنا مباشرة؟ القاعدة الفقهية نتعرف بها على أحكام جزئية فقهية مباشرة. لماذا قلنا مباشرة؟ حتى لا تدخل القواعد الأصولية، سأمثل حتى يتبين معنا. من القواعد الأصولية، وهذه غير القواعد الفقهية، قاعدة الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، هذه القاعدة لا يمكن أن أفهم منها مسألة فقهية منها مباشرة، لا يمكن أن أفهم منها جزئية فقهية أو آخذ منها حكم جزئية فقهية مباشرة، لا، حتى أستعمل هذه القاعدة وأسلطها على نص فأستخرج الجزئية الفقهية. مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيتونا بحديث فيه أمر، أعفو اللحى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، ويقول وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى مثلا، هذا أمر. إذا أعملنا هذه القاعدة الأصولية، الأمر يفيد الوجوب، إذن إذا وجد الأمر فإنه يفيد الوجوب، أي وجوب ذلك الشيء المأمور به، المأمور به، إذن فالإعفاء واجب. أخذنا هذه الجزئية الفقهية التي هي وجوب إعفاء اللحية، ليس من القاعدة مباشرة، ولكن من استنباط من النص بواسطة القاعدة. أما الجزئية الفقهية أو القاعدة الفقهية يؤخذ منها، تؤخذ منها الجزئية الفقهية مباشرة. مثلا يأتي رجل يسأل الفقيه، يقول له إني لا أستطيع الركوع تمام الركوع، بمعنى أني أصلي قائما ولا أستطيع لمرض، رجل أجرى عملية في ظهره يستطيع أن يصلي واقفا، لأن مسألة صلاة أهل الكراسي تحتاج دراسة فقهية، كثير من الناس يصلي على الكرسي وليس مرخصا له أن يصلي الصلاة كلها على الكرسي، بمعنى مثلا شي واحد ما تقدرش يسجد، لا يستطيع أن يسجد، يصلي الصلاة كلها جالس على الكرسي، يجوز له ذلك ولا يجوز؟ لا يستطيع أن يسجد، فقط السجود هو اللي ما يستطيعش، وش يخلص لك كلها على الكرسي؟ ما الذي استعثر عليه واستصعب؟ السجود. يقدر يركع يقدر يركع، يقدر يقوم يقدر يقوم، والقيام في الصلاة ركن، والركوع ركن، وهذا الرجل يستطيع أن يقوم يستطيع أن يركع. وشنو اللي سقط عليه؟ سقط عليه السجود. من اللي بيسجد يجلس ديك الساعة على الكرسي ويحني راسه مثلا، ولكن هو لما سقط عنه السجود تسقط، وحتى الركوع تسقط، حتى القيام هذا خطأ. قلت رجل سأل فقيها فقال: أنا لا أستطيع الركوع، فهل يجوز لي إذا كنت قائما في الصلاة إذا بلغت الركوع مثلا أن أحني رأسي؟ فيقول له: المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة فقهية، المشقة تجلب التيسير. من أين أخذ حكم هذه الجزئية الفقهية؟ مباشرة من القاعدة. فهذا هو معنى قولنا أن القاعدة الفقهية تؤخذ منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة، ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما للمفتي، للعالم، لأهل العلم. فليس تعلم قاعدة فقهية لكي يعني يصير المرء يعني يخرج عليها بنفسه وكذا، فإن هناك مفازات وأمور صغرى يأتي بيان بعضها. فهذه القاعدة الفقهية. مثال آخر، رجل جاء يسأل فقيها قال: إني قلت لامرأتي وأنا غضبان سر لكم. قال مرته: سر لكم. يقول له: قالوا لي شي نفرة ظاهرة اطلاق هذا. فيسأله الفقيه يقول: هل نويت حينما قلت لها اذهبي إلى أهلك ولا الحقي ببيتكم، هل نويت الطلاق؟ نويت الطلاق ولا ما نويتيش؟ فيقول: ما نويت الطلاق، إنما هي بتلاقي في داركم الساعة، ما نويتش الطلاق. فيقول له: فليس ذلك بطلاق. باش من دليل الأمور بمقاصدها، أو إنما الأعمال بالنيات. فمن أين أخذ حكم هذه الجزئية الفقهية؟ أخذ من القاعدة مباشرة، فالمسألة لا بد فيها من نية، لأن هذا اللفظ يذكر الدركم ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة. لفظ طلاق صريح وأنت طالق ولا أنت مطلقة، هذا صريح. أما هذا اللفظ سر الدركم لا يكون طلاقا إلا إذا نوفي الطلاق. فأخذ الفقيه هذا الحكم الذي هو أن هذا ليس طلاقا مباشرة من القاعدة التي هي أنت، أو التي هي إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. والعكس، لو أن رجلا أعجميا لا يعرف العربية وامرأته تريد أن تفارقه، بس فتنعه ماذا شو يسوقه ماذا غيره، هو لا يعرف العربية، فاحتالت عليه شي مرة قالت لي: قول أنت طالق. هو ما عرفت كتعني هذه الكلمة، قال: أنت طالق. قلت لي: والحمد لله على السلامة، صافي صافي غانا دغار سكت معك دغار اطلق. فسأل الفقيه فقال: إني قلت لامرأتي هذه اللفظة وهي أنت طالق، وقلت لي راه الله خالق، وأنا لا أعرف كاع معنى ديال هذه الكلمة، ليس عربية، فهل هي فعلا صالح؟ فيقول له الفقيه: الأمور بمقاصدها، أو إنما الأعمال بالنية. إذا لم تلقى ولا لم تلقى بقي واحد لا يسأل. فهذا هو معنى أن القواعد الفقهية يؤخذ منها الحكم مباشرة، ولا أريد أن نكثر من التمثيل هنا لأنه سيأتي معنا ذلك في محله. قلنا في التعريف أن القاعدة الفقهية حكم كلي، معنى كلي أنه جامع، بمعنى أن القاعدة الفقهية المعنى ديالها لا يخرج عنه شيء مما تتضمنه. وبعض الفقهاء يقولون ينبغي أن يقال القاعدة الفقهية حكم أكثري أو حكم أغلبي، بمعنى ماشي كلي، لأن كل قاعدة قد تخرج منها بعض المستثنيات وتخرج منها بعض الفروع. القواعد الفقهية تكون تسري على كل جزئياتها، ولكن تقدر تلقاو شي فرع ما دخلش لنا في هذه القاعدة، واخا المعنى ديالها راه تيشتمل عليه تنسميه. فمراعاة لوجود الاستثناء من القواعد الفقهية، قال بعضهم ينبغي أن تعرف بأنها حكم أغلبي أكثري ماشي كلي، لأن كلي إذا ما تخرج منه ولا. ولا شك أن القواعد الفقهية كلها فيها استثناءات، قد تقل الاستثناءات وقد تكثر. لهذا يقولون كل الفقهاء يقولون من القواعد عدم اضطراب القواعد، أصلا هذه دراسة قاعدة، من القواعد عدم اضطراب القواعد، معنى كتقول القاعدة نعملوا بها في الجزئية وهذه وهذه مما يدخل تحت معناها، تتنصلوا لشي جزء تقول لا هذا خرج مستثنى، ما غاديش يدخل بسبب. وهذا الاستثناء من القواعد الفقهية يعكر على مسألة تخريج الفروع والجزئيات من القواعد الفقهية. من أمثلة الاستثناء من القواعد الفقهية مثلا عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية كلية وهي من القواعد الخمس التي سوف نتحدث عنها. الأمور بمقاصدها أي الأعمال بالنية، بمعنى لا يعتبر عمل إلا بنية ولا يترتب عليه أثره من الصحة والإجزاء ومن الثواب والجزاء إلا بنية. قاعدة معناها معروف، مثلا رجل غسل يديه تمضمض واستنشق وغسل وجهه مسح راسه وذنيه ورجليه، هيدي تبرد هيدي تبرد شوية قال من اللي سال قال راه هذا وضوءي، وهو لم يقصد الوضوء كان هيدي تبرد، فهل يحسب له ذلك وضوءا؟ تصح بالصلاة؟ لا. علاش؟ هذه أمور القاعدة، الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات. فإذا رأيتم كيف أخذنا حكم هذه الجزئية من القاعدة مباشرة؟ هذا معنى القاعدة. رجل جلس في المحل ديالي، جاء شي واحد عنده مشكل، طلب منه مبلغ مال، أعطاه 1000 درهم أثناء ماشي بعد السهولة، أعطاه 1000 درهم. من بعد ما أعطاه 1000 درهم تذكر أن عليه زكاة، فقال أجعل تلك النقود التي أعطيت لفلان ذلك اليوم أجعلها من الزكاة. هل تجزئه عن الزكاة؟ تحسب لي هذيك زكاة؟ تحسب ولا ما لماذا؟ الأمور بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. هو فيها الزكاة ولا من هو فيها الزكاة؟ إذا ما تحسبش الزكاة، هذيك هي صدقة مسؤولية. فهذا معنى القاعدة. طيب هذه القاعدة مضطردة وسوف تأتي معنا لأنها أيضا من القواعد الخمس، لكن هذه القاعدة خرجت منها بعض الفروع والتسمية. مثلا خصوصا فيما يتعلق بالحج والعمر، رجل حج عن غيره، يجوز يحج شي واحد ولا شي واحد خط؟ يجوز، معروف حج عن غيره وهو لم يحج الفرض، هو ما زال حج على نفسه وحج عن غيره، هل يصح لمثل هذا أن يحج عن غيره؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة يلبي عن رجل، في بعض الروايات أنه أخوه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ حجيت على رأسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم عن شبرمة. حجت له عن نفسك ولو العاد حج على شي واحد. طيب هذا رجل حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، غير تحسب هذا الحج لذاك اللي حج عليه، ما تحسبش. علاش؟ لأن الشرع اشترط لجواز النيابة في الحج أن يكون ذلك النائب قد حج عن نفسه. هو ذاك الحج لمن غيمشي، هو حج لمن غيمشي يمشي به هو، سيصير حجا له هو. علاه نوع على رسول، نوع على رسول الله. إذا إلا بينا نطبقوا القاعدة غنقولوا راه ما محسوب ليه لا لهذا، صحيح ولا لا؟ طبقوا القاعدة هو هذا، واش هو نوع يحج على رسول من واش؟ والأمور من مقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، ومن واش يحج على رسول من واش؟ لكن خرج هذا الفرع، خرج هذا الفرع كثيرا على الناس، أنه يعني عند الفقهاء ينتقل ذلك الحج أو ينصرف إلى نفسه، فهذا فرع خرج، وغيرها من الأمور التي في المناسك والحج. ومن صور الاستثناء، والاستثناء من القائل له أسباب، من صوره مثلا مسألة ما يتعلق بقاعدة بيع المعدوم لا يجوز، بيع المعدوم لا يجوز. هل يجوز أن تبيع شيئا معدوما؟ تقول شي واحدة أنا بيع لك واحد طوير غنصي ضد، يجوز وتدفع له الثمن ويعطيك الفلوس، هذا معدوم. يقول الناس شي واحد اللي تشربت يقولوا كيشري الحوت في البحر، لا يجوز بيعه المعدوم. هذه قاعدة فقهية، يكون هذا الشيء هذا موجود، لأن للبيع أركان، منها يكون من أركان البيع هو ذلك المثمن ولا ذلك الشيء المعروف لله، فلا يجوز بيع معدوم. هذه قاعدة. جاء رجل إلى مكتبة أو إلى متجر فطلب مثلا كتابا، نضربوا مثال بشي كتاب كبير، قولوا شي كتاب كبير، بداية ونهاية مثلا مثال جديد، سير أمين مبارك، سير أمين مبارك، سير أمين مبارك، تاريخ ابن عباس 80 وجه زيد في فتاوي ابن تيمية زيد العرب الفنون ما في العرب 800 مجلد، الفنون لا مفقود هذا في 800 مجلد تاريخ بغداد. طيب هنا نشوف واش عربي مكتوب ما شاء الله، ما غاديش نسولكم واش قريتوا في حاجه بداو السمايات على طلب كتابا كبيرا، ربما صاحب المكتبة ما تيجيبش حالة الكتب الكبار، يعني غير شد ليه راس مال كثير ويقدر يكون البيع ديالو ثقيل. عندك تاريخ بغداد؟ لا ما كاينش. بغيتي شحال كيدير؟ قول ليه نبيع عليك 4 مثلا 2000 درهم، ما خصش واحد 500 ديالو 2000 درهم اعطاك الثمن، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا ما عندوش تاريخ بغداد في المكتبة، عطاه 2000 درهم واتفقوا على الثمن، واش قال 2000 درهم جيب لي تاريخ بغداد، بغداد الطبعة الفلانية الشكل الفلاني وكذا، يجوز ولا لا يجوز حسب القاعدة؟ لا يجوز. علاش؟ حنا معدوم الكتاب ما كاينش عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك، فسبعمائة فعند. لكن مع ذلك هذا البيع جائز وإن كان بيع معدوم، وهو ما يسمى عند الفقهاء ببيع السلم، بيع السلم. وراك تعمل به في أمه، بيع السلم يبيع فيه ما ليس عنده، يبيع معدوما. هذا استثناء من هذه القاعدة، خرج من هذه القاعدة، خرج لسبب، وسبب الخروج أنه وجد بالنص أن الصحابة يعني ذكروا أنه كنا يأتينا فلاحا من أهل الشام فنشتري منهم الحنطة يعني نسلف إلى أجل معلوم بدفع مؤجل، يعطوهم الفلوس وتقول لهم العام الجاي جيب لي مثلا 4 قناطر بقمح ولا كذا من الشام للمدينة، تعطيه الفلوس وتجيبوا لي هذاك من الشارع عندي شارع من الأماكن. فجاز هذا الفرض استثني من القاعدة مع أنه بيع معدوم لسبب، وهو النص وعمل الصحابة به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره رفعا للحرج على الأمة، رفع عن الأمة الحرج في هذا. فإذا المسألة بسهلة، ليس التخريج والحكم على الجزئية الفقهية لكل أحد. أنت لو سئلت بعد تعلمك لمعنى قاعدة لا يجوز بيع المعدوم، الذي لك تقول لا يجوز، لأن ما تعرف هذا مستثنى ولا مو مستثنى. فهذا يعلمنا قدر المفتي وقدر العلماء، أنه عنده أمور كثيرة. المسألة الفقهية مركبة من أمور، من قفو الضالة المذهبية ومن تتبع المسائل الحديثية ومن النظر في مقاصد الشرع الكلية ومن اعتبار القواعد الأصولية إلى غيرها من الأمور. عاد باش تجيب وهذا بقى الناس كل شيء درباني جو. إذا في النهار ماشي قاع فوقي قال شي واحد فقيه وجالسين الناس، هو يسول واحد قال ليه وين تبقى شهر 6 سنوات إذا واش يجوز البيع والشراء في المسجد؟ نقص واحد قال لي وهذاك الشيء راه باين لا يجوز، وقال في الخير عزيز اليوم يجاوبوا بين قال لي هذا هو ماشي من هذا الفين، قال لي باين وقول لي ماشي باين، قول شي دليل باين صح باش باين تأدبا. قلت من الاستثناء أيضا من القواعد الفقهية هذا استثناء بالنص، استثناء آخر بالنص من القواعد الفقهية قاعدة فقهية، وهي من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما معنى هذه القاعدة؟ شي واحد يستعجل شي حاجة قبل وقتها يعقب الشرع بأن يحرم من ذلك الشيء. مثال الواري الإبري مثلا، الإبري له حق في إرث الأب لا شك، لكن هذا الولد مثلا استبطأ موت أبيه، ما باش هذاك باه يموت فقتله، لا شك أن الحكم الشرعي إذا ثبت أنه هو الذي قتل أن يقتل. ولكن هل الأب تقتل الإبن بنقسمو التركة ديال ذاك الأب، واش ذاك الإبن اللي قتلو غادي ياخذ جزء من ديك التركة، غادي ياخذ الحق ديالو من الورث ونقسمو على الورثة ديالو حتى هو، ولا ما نعتبروش في تفرقة الإرث ديال الباه اللي قتلو؟ لن نعتبره لهذه القاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولا شي واحد وصل شي واحد أوصى له بشيء، إذا أنا مت ففلان أوصي له بهذه الدار، والوصية لا تكون لوارث كما جاء به الحديث. الله تعالى قال في القرآن الوصية للوالدين الأقربين، هل يجوز أن يوصي لوالديه؟ لا يجوز، لأن هذه الآية نسخت، نسخت الوصية للوالدين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث أنه يأخذ نصيبه في الإرث، وصى لهذا الشخص بهذه الدار، وهذا أراد أن يستعجل أخذ الدار، استبطأ موت الموصي فقتله. فهل يكون له حق في تلك الوصية؟ لا يكون له حق. وخلا ما تقولش فهو أصلا غنقتلوه بيه، حيت قتلوه راه ما غيدي والو أصلا كاع، لا تنهضرو واش هذيك الوصية يدوها الورثة ديالو هو. لا، لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة الآن. الآن سوف نذكر استثناء من هذه القاعدة، وهو المرأة إذا أكلت دواء لتحيض لكي لا تصلي. المرأة إذا حاضت تصلي ولا ما تصليش؟ لا تصلي. هذه معجزة، ما باش تصلي يقدر تاكل شي دواء كيدير الحيض وتيجيها الحيض وتجلس تروح. إذا طبقنا عليها القاعدة، القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو عند بعض الفقهاء عومل بنقيض قصده. إذا أناش غنقول لها هو خاطري فيه هو حصي، راه عندنا قاعدة عوقب بنقيض قصده، يعني من استعجل الشيء قبل أوانه، استعجلت الحيض قبل الأوان ديالو فتعاملين بنقيض قصدك ورغب قصدك. هذا تطبيق القاعدة على هذه المسألة، لكن لا يمكن التطبيق. هذا فرع مستثنى، مستثنى بالنص، لأنه وردت السنة بأن الحائض لا تصلي. نعم ستكون آثمة، عندها إثم، ولكن ما غنأمرهاش بالصلاة. مثاله رجل أدركه رمضان في حر، إيوا قال أنا ما بيتش نصوم كيفاش غندير، وهو رقي شي شوية، قال غادي نمرض، كلا شي دواء ولا دار شي سبب من الأسباب اللي جابوا نعم، فمرض مرضا لا يستطيع معه أن يصوم. إذا صام يموت، تطبيق القاعدة نقول له صوم واخا تموت، ولكن استثناء الفقهاء، استثنوا هذا فقال يفطر ويقضي من بعد وهو آثم، لأن الشرع جاء بعقوبة لمن أفطر عمدا. لو أن رجلا أفطر عمدا وأكل وشرب، نقتله؟ نقتله؟ لا، عليه إذا كان مجامعا عليه كفارة. والخلاف في من أكل وشرب وشرب واشتوى عليه الكفارة ولا يتوب، لكن لم تأتي الشريعة بقتله. فهذا إذا أوجبنا عليه الصيام سوف نقتله، فلهذا هذا الفرع غير داخل في هذه القاعدة. ومن صور الاستثناء من القواعد أيضا الاستثناء بالإجماع. مرت معنا قاعدة بيع المعدوم لا يجوز، استثني منها بالإجماع ما يسمى ببيع الاستثمار. صورته أن تأتي مثلا عند خراز إسكافي، جنب إسكافي، تقول لي أريد حذاء نقاش كذا وبعد الشكل وبعد الشكل، فتوصل إلى الشكل الرجل وفي قد ماضي الجنة مثلا، تقول لي بشحال، يذكر لك الثمن وتعطيه الثمن 60 درهم 20 درهم 100 درهم 100 درهم مثلا. اشتريت منه حذاء صحيح؟ موجود ولا معدوم؟ القاعدة أنه لا يجوز، لكن استثنى الفقهاء هذا بإجماع، لأنه إذا لم يجوز هذا النوع من البيع فإنه ستتعطل هذه يعني المنح وهذه الفوائد التي تجتمع من إجازة بيع الاستثمار. ومثله عند النجار، تقول لو تصنع لي بابا من كذا وكذا ويذكر لك الثمن، تقدر تدفع لي الثمن، والباب ما كاينش، شريتي باب ما كاينش، هذا بيع معدوم. لكن يسمى هذا ببيع الاستثمار، فاستثناه الفقهاء من هذه القاعدة بالإجماع لشدة حاجة الناس إليه. نذكر مثالا آخر للاستثناء من القواعد الفقهية بالإجماع. القاعدة هي: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. ما معنى هذه القاعدة؟ إذا كان المرء مطالبا بشيء وتعلقت المطلوبية الشرعية بشيء مقصد، فكان لهذا الشخص عذر في أن لا يأتي به، فتسقط عليه ذاك الأمر وتسقط عنه حتى الوسيلة. مثاله مثلا رجل مطالب، أو كل مكلف مطالب بستر العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها. الوسيلة المؤدية إلى ستر العورة في الصلاة شنو هي؟ شراء هذا الثوب الذي يستر به عورته. هل يجب شراء الثوب في الأصل في الإسلام ولا في الدين؟ واجب عليك تشري قميص ولا جلابة ولا ما تستتر به؟ يجب. واجب عليكم دابا تمشيو تشريو قميص ولا جلابة؟ ما واجب، شيء مباح. لكن إذا كان المرء يريد أن يصلي لابد أن يستر عورته، إذا ما عنده ما يلبس واجب عليه يمشي يشري، فهذه وسيلة. لو أن رجلا يعني يوجد في مكان وهو عاري محبوس عريان مثلا، ولا يستطيع أن يصلي ساترا عورته، كيفاش غادي يصلي؟ اسم عريان. وإن اختلف الفقهاء قالوا واش يركع ولا ما يركعش، واش يسجد ولا ما يسجدش، سقط عنه المقصد. ولا شك الوسيلة هي غتسقط ليه، هي شراء الثوب، لا مكلفش حتى بشراء الثوب، فهو لا يقدر. يستثنى من هذه القاعدة بالإجماع، وإن كان هناك خلاف في هذا الإجماع، في الحج والعمرة. يجب في العمرة وفي النسك الحلق أو التقصير، يجب عليه إما يحلق ولا يقصر، يعني يقصر شعره بلا ما يصلح، يجب أحد الأمرين. هذا مقصود. لو أن رجلا كان أصلع، شي رجل صلع ما عندوش شعر في راسه، هل هو مطالب بحلق الشعر أو تقصيره؟ سقط عنه ذلك، سقط عنه الحلق، لأن ما عنده ولو في راسه، نقول له حلق ما عنده حلق. إذن هذا سقط بالنسبة له اعتبار المقصود. أشنا الوسيلة ديال حلق الشعر ولا تقصير منه؟ يدوز الماكينة ولا يدوز الزوار مثلا ولا نقص؟ إمرار الموسى هذه الوسيلة لحلق القاعدة تقتضي أن هذا الرجل لما سقط اعتبار المقصد الذي هو الحلق ستسقط حتى الوسيلة. إذا نشوف نقول له لا ما تحتاج لمستغنى عن الثالث لكن الفقهاء استثنوا هذا الفرع من هذه القاعدة، وحكي في ذلك الإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، وليس على فيها خلاف، بس نحن نمثل فقط للاستثناء. فكثير من الفقهاء يقولون بأن هذا الرجل يمر الموسى يدوزا، ما مغي حسن ولو يدوزا، فهو اعتبر الوسيلة وخصصة المقصد، فلو يريد أن يصل المقصد. بعد استثناء من هذه قاعدة. مثال الاستثناء بالضرورة، استثنى من بعض القواعد بالضرورة. القاعدة الفقهية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. الحاجة اللي حرام تأخذها حرام تعطيها. مثل حلف الرشوة، الرشوة حرام تأخذها حرام، إذا الحرام تعطيها، لأن الرشوة يتوصل بها إلى هضم حق آخر، تكون جد متخاصمين على شي حاجة ولا متنافسين عليها. أما مثلا خرج البقع على الناس ديال دور الصفيح، وكاينين شي بقع مميزة على الشوكة مثلا، هاد البقعة الشوكة حق من هادوك الناس؟ حق من فيهم؟ كلهم مستويين فيها، نديروا لهم القرعة اللي جات فيه. إلا ناض واحد ودفع المسؤول باش يعطيه ديك البقعة اللي الشوكة مثلا، تكون هذه رشوة، أخذ بها حق غيره. إذا ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. لكن يستثنى من هذه القاعدة حالة الضرورة، مثل رجل تعرض له قطاع الطريق، تعرض له قطاع الطريق فافتدى منهم بإعطائهم شيئا من ماله، أعطاهم بإعطائهم مالا يخلي شيئا، أعطاهم للشبين. يجوز لهم أخذه، يجوز لهم الأخذ. إذا غادي نقولوا لك، نقولوا لي ما خصكش تعطيهم، حتى بالقاعدة نقول لي ما تعطيهمش، نقولوا لي موت وما تعطيهمش، ونجبوا عليه أنه يموت، ها؟ نعطيهم مال، وكاين اللي غيموت، من مات دون مال عرضي فهو شهيد، إلا قدوا عليه أبدا، ولكن كل واحد، كل من أولي العزم، على حسب، كل اللي بيشري نفسه، العزم 100 درهم تموت عليها. زي اللي ثلاثة دفع الأربعة على كل، هذا مستثنى. إذا فهو جاز له الإعطاء مع أن الذين سيأخذون يحرم عليهم الأخذ، فهذا استثناء من هذه القاعدة الأزلية الضرورة في هذه الحالة. أيضا يعني مما استثنى من القواعد بسبب آخر وهو القياس، قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. معنى هذه القاعدة أنه إذا عمل عملا بظن ثم تبين له من بعد أن ذلك الظن كان خاطئا، فإن ذلك العمل لا يكون مجزئا ويطالب بإعادته، لا يكون ذلك العمل مجزئا ويطالب بإعادته، لأنه تبين خطأه في ذلك الظن الذي ذهب إليه. فهذه هي القاعدة، لا عبرة بالظن البين خطأه. صورة مستثنى وهي رجل أراد أن يخرج الزكاة فتحرى ما استطاع، تحرى المصرف. المصرف هو ما هو مصرف الزكاة، هو مستحق الزكاة، فتحرى هذا الذي سيدفع له الزكاة، فاجتهد ما استطاع فأعطاها لرجل فقير في ظنه، هو يراه فقير، اجتهد ونظر في ملبسه في مأكله، سأل عنه، يعني بعدما تحرى بان له أنه فقير فأعطاه الزكاة، ثم بعد مدة قليلة تبين له أن هذا الرجل غني وليس بفقير. ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. كل تعطي الصدقة بالذن خايش بذنك الصدرية وعنده باش يسير عليك انت والعائله ديالكم كاملين 10 سنين، ممكن غنيمتي ما دلت كذا غير الزيادة كان عندي في الزيادة في نشر كانوا ما تفلتش أحسن تبين له إعمال القاعدة أن كمجزي أو لا مجزي أش نقول له عاود خرج تمام إعمال القاعدة أنها لا تجزي لأن القاعدة شنو هي؟ الضم بين الخطأ عند التدبير لا يصح معه العمل فتبين أن ظنه كان خاطئا لا يعتبر ذلك العمل يعود خرج هذا الفرع مستثنى من هذه القاعدة لا يدخل فيها نقول زكاته مجزئة لماذا؟ لأنه أصلا في الشرع هذا الأمر الذي هو معرفة الفقير من الغني أمر اجتهادي قد يصيب فيه المرء وقد يخطئ قد لا تدري فهو أمر موكول إلى الاجتهاد نعم ما تكونش مفرط بحال هذوك اللي كيخرجوا القدرة ولا الكرتون على باب الشركة ولا على باب الإذن واللي جا في عقل تقول لك كيخرج الزكاة فهي زكاة المخرج ينبغي أن يتحرر فهذا الرجل اجتهد وسعه والشرع يعني أمره بالتحري والاجتهاد فهو دار داك الشيء يطلب منه الشرع هل سيؤاخذ الشرع أيضا؟ والفقهاء يقيسون هذا على مسألة الاجتهاد في القبلة في الصلاة رجل وقف في خلاء أوقف سيارته ليصلي في خلاء ولا يحسن التعرف على القبلة بالظاهرة الكونية كالشمس أو النجوم أو غير ذلك فاجتهد في اتجاه القبلة اجتهد بان له بالظن أن القبلة هي هذه فصلى بعدما أنهى صلاته تبين له بعد أنه أخطأ في القبلة يعيد الصلاة ولا يعيد لا يعيد الصلاة لأنه أمر بالاجتهاد فأتى ما أمره الشرع به فلا يؤاخذ بعد بذلك فيقيسون هذه على هذا فهذه بعض الصور الاستثناء من القواعد الفقهية ذكرناها وتوقفنا معها حتى يعلم أن تخريج الفروع الفقهية من القواعد الفقهية ليس من السهولة بما كان وأنه لا بد أن يتأنى في ذلك وينظر فيه هذا ما يتعلق بتعريف القاعدة الفقهية وما يتعلق بالمسألة باستثناء من القاعدة الفقهية نقطة أخرى وهي الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي القاعدة الفقهية والضابط الفقهي الفرق الأول أن القاعدة الفقهية تتدخل في أبواب كثيرة بمعنى تتدخل القاعدة في الطهارة في الصلاة في الحج في النكاح في البيوع تتدخل في أبواب شتى من الفقه وأما الضابط الفقهي فإنه يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه الضابط الفقهي يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه مثال ذلك مثلا من الضوابط الفقهية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا حديث رواه البخاري ومسلم ولكن مع ذلك صار من كثرة استعماله عند الفقهاء صار كالقاعدة فهذا ضابط أو قاعدة بالنسبة لكم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما معنى البيعان؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذه قاعدة فقهية أو ضابط فقهي حسب الفرق الذي ذكرناه ضابط لأنه يتعلق بباب واحد بالبيوع بل بباب الخيار في البيوع باب الخيار فهو ضابط فقهي معناه أن الرجل إذا جلس مع الآخر في مجلس فتبايعا بلغا ذلك الهاتف يشهد تفقع لك الثمن تفقع لك الثمن تم البيع البيع الهاتف يجوز بيعه الثمن ذكره تفقع لي هذا أرضى والآخر قبل تم أركان البيع اتفقوا على البيع إذا تفرق الرجلان فرقوا ماذا لك ان شاء الله بناخذ ان شاء الله. جاب لي فلوس قال لي اراد قال لي ما تريدش بيع لك. هل يلزمه البيع ولا لا يلزمه؟ علاش؟ تفرق وراي لا تفرق راه يلزم. ويبيع لي اذا مشى عند القاضي ويقول له لا تجي ديالو راه بعتو وشريت. اتفقوا صافي لازم البيع. إلا إلا بغى يقيلوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك إذا تفرقا ندب إلى أن يقيل الرجل أخاه. يعني لا قال له بدي استفرد أني هذاك البيع ما تلاش مناسبني نفسخوا هذاك العقد. يؤجر إذا قبل طلبه الإقالة أو إذا قبل استقالته. لكن اللزوم يلزمه لما باش يقيلوا يقيلوا يجيبوا لا تسلموا. لكن لو رجع أحدهم عن البيع أو تراجع الشاري في المجلس قبل ما يتفرقوا لا يلزم البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع عند الخيار ما لم يتفرق. إذا إلى تفرقوا ما كاين خيار، لازم منه يبيع على قد منه ياخذ. ولكن إلى تراجعوا في المجلس قبل ما يتفرقوا راه ماشي مشكل. يحدث مثلا في وقت عيد الأضحى قال شي واحد عنده كوري 100 خروف، دخلت تفقوا يقول الخرفان شحال غادي ندير لك هادشي مجمع من حسبوا لهم 150 الف فرانك كل واحد ندرجوا باش كل كلام فيهم 150 الف فرانك كل خروف شحال من خروف 100 خروف تفقنا صافي تبايعوا وتشاروا تفرقوا. جا شي واحد عند داك اللي باع قال لي راه غنفوك السوق داير وداير وداير ولا بان لي هو السوق طلع وكذا رجع قال لي لا راه ما تليتش بيع. اختلفوا قال لي لا بيع بيعنا وتشارينا. إذا مشاو عند القاضي باش خصو يحكم من بينهم نعم خصو يعطي الخرسان ديالو واش لأنهم تفرقوا. ولكن إلا تراجعوا قبل ما يتفرقوا إلا تراجع ذاك البيع قبل ما يتفرقوا أو بالخيار لا يزال عنده خيار في التراجع عن العقد ما لم يتفرق. فهذا ضابط فقهي لأنه متعلق بالباب ديال البيع. مثال آخر في الضابط الفقهي أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا حديث أيضا رواه الترمذي وهو صار من كثرة الاستعمال صار أيضا في القاعدة فصار يعني يستعمل هكذا. سوف يأتي معنا يعني في باب أن بعض القواعد هي في الأصل نصوص نبوية. أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذه قاعدة. الإهاب معروف إهاب الشمس ديال الميتر ديال الميتر. إذا تدبغ راه يولي طاهر لأن الأصل في الميتة أنها الميتة ناجسة. لكن الجلد ديالها إلا خديناه الجلد ديال الشاة الميتة ولا ديال ودبغناه فيولي طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه قاعدة ولا ضابط فقهي؟ قاعدة فقهية ولا ضابط فقهي؟ لأنها متعلقة بباب الباب باب الإهاب باب جلود الميت هذا ضابط فقهي. أما القواعد الفقهية تتدخل في أبواب كثيرة. مثال ذلك مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها. أمور بمقاصد داخلة مثلا في الطهارة. رجل دخل الحمام فأفرغ عليه الماء بعد أن أفرغ قال تذكر أن عليه جنابة ويقول فقر هذا الاغتسال يجزئه يرفع عن الحدث يرفع. لماذا؟ الأمور المقصدية فتدخلت في الطهارة وذكرنا قبل مثال في الطلاق كيف تتدخل في أبواب كثيرة. مثال مثلا المشقة تجلب التيسير هذه من الفائدة الفقهية أيضا. المشقة تجلب التيسير هذه تتدخل في الصلاة مثلا. إذا لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا. أنا ما شخص جلوسي. إذا أصابه ما لا يستطيع معه أن يصوم يفطر مشخص جلوسي وهكذا. فهي تتدخل في أبواب من الفقه كثيرة وليست مختصة بباب واحد. نكتفي بهذا الخبر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.